بركات بركات، ففي بركة في العمر وبركة في التوقيت. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أنها لن تقوم حتى تكون السنة ك يعني قال تقرب الزمان، نتكلم عن تقرب الزمان، يبقى نقول أشراط الساعة تقرب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الساعة، زي احتراق عود الكبريت كده، مش عود الكبريت بياخد ايه، هي الساعة كده تمر علينا زي عود كبريت حرقناه الشاية كده يعني احترقت. قال يحيى بقى شو السنة كالشهر والشهر كالجمعة، جمعة كاليوم، اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء ان ده تقارب حقيقي، بالإضافة ان هو تنزع البركة من الأوقات، يعني صورة من صور تفسير العلماء قالوا بتنزع البركة من الأوقات، يبقى الوقت يبقى فيه بركة. نعم، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبارك في الوقت، أخذت راحتي في النوم وقمت الليل وصليت وقعدت أقرأ قرآن واستغفر، يقول لك أنت جبت الوقت ده منين؟ بركة، بركة رزق من ربك سبحانه وتعالى. لكن دي بتستشعره قلنا على حسب درجات الإيمان، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء، يبقى كأن البركة دي يبقى منوطة بالإيمان والتقوى، إيمان والتقوى. ولذلك حتى بنجد حتى في عيش الإنسان قلنا نوع من أنواع الرضا، بيرضى عن معيشته، احنا ننظر لعيشته كده عيشة رضيئة، يعني نقول بيأكل فتات الخبز عيشة رضيئة ولكن يشعر بالرضا، رضا كده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه قناعة والرضا. فنقول يبقى هنا في الحالة دي مع ان ناكل الطعام ده احنا لا نرضى، لا نرضى بذلك، لكن هو طب يا ترى الرضا ليه بيرضى بهذا الأمر؟ قلنا ده رزق من ربك سبحانه وتعالى، رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاء وقنعه الله. يبقى كده نقول قانع بعيش، قانع نقول هو مش متكاسل وغير ذلك لكن قانع كده، قانع الإنسان نقول ما عندوش قناعة وبالتالي يسعى بالليل والنهار للعمل. ليه؟ عشان يأكل؟ لا، عشان يجود الأكل. في فرق ما بين إن الإنسان بيعمل عشان يطعم، فرق بينه بيعمل عشان يجود الطعام. الحادث عند الناس إنه بيعمله ليل نهار مش من ضيق العيش، لكن هو سنة تجويد الطعام، تجويد الطعام، هو غير قانع بهذا الطعام، لأنه يعني هو إن إحنا يعني ما خلقنا الله تعالى إلا من أجل إن إحنا نطعم في الدنيا ونشرب في الدنيا، فلا بد إن إحنا نمر على هذه المطعمات الشهية. نقول لا، ده أنت لم تخلق لذلك، أنت لم تخلق إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى. لكن ده مفهوم نقول قاصر، مفهوم طبعا مقلوب، ده من قلب المفاهيم. المفهوم الحقيقي أنت عايش من أجل الآخرة، مش عايشين من أجل الدنيا. فالدنيا دي عرض، يعني نقول كده مرحلة بنمر بيها، هذا معبر، الدنيا هي المعبر إلى الآخرة، خلاش أصل، خليش والله هو ده الموطن الأساسي، هو ليست الدنيا الموطن الأساسي، موطننا الأصلي هو الموت الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه آدم عليه السلام لما خلق الله تعالى آدم، خلقه وجعله في الجنة، هو ده الموطن الأصلي، بعدين إحنا رحلنا منها عشان نعود إليها. فالدنيا دي معبر، يعني ليست بدار مقر ولكنها دار ممر نمر منها إلى الآخرة. فقناعة الإنسان بالعيش، قناعة الإنسان ورضا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، ورؤية الإنسان أيضا للآخرة. فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدي حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كان بيستكثر من ذلك الذكر مع الاستشعار لتلك المعان، السبوح القدوس رب الملائكة والروح، قال سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا كان يقول في الركوع والسجود، بالإضافة إلى الذكر الوارد في الركوع والسجود. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر من روايات المرة القادمة، أكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.